محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب زكاة النقدين. المؤلف رحمه الله تكلم في هذا الباب عن عدد من المسائل، يمكن إجمالها في 6 مسائل أو 6 عناوين. العنوان الأول: حكم زكاة النقدين ونصابهما والقدر الواجب فيهما. العنوان الثاني: ضم النقدين وقيمة العروض في تكميل النصاب. الثالث: ما يباح للذكر من الفضة. الرابع: ما يباح للذكر من الذهب. الخامس: ما يباح للنساء من الذهب والفضة. والسادس والأخير: زكاة الحلي. بدأ رحمه الله بالكلام على حكم زكاة النقدين ونصابهما والقدر الواجب فيهما. قال رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ربع العشر منهما. زكاة النقدين واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، هذا من حيث الحكم. وأما من حيث النصاب فقد بينه المؤلف رحمه الله، فقال: إذا بلغ 20 مثقالا، يعني هذا نصاب الذهب، أن يبلغ الذهب 20 مثقالا. وأن تبلغ الفضة 200 درهم، هذا نصاب الفضة. ودليل ذلك حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن أنس مرفوعا: وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. ولمسلم عن جابر مرفوعا: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. والرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. خلاصة ما تعادله هذه الأنصبة من الأوزان الحالية، تقدمت الإشارة إلى أن هناك اختلاف بناء على ما يعادله المثقال من الغرامات، لكن المشهور أن الذهب نصابه بالغرامات الحالية وبالوزن المعروف الآن 85 جرام، والفضة 595 جرام من الفضة. فما بلغ من الذهب 85 من الجرامات ففيه الزكاة، وما بلغ من الفضة 595 جرام ففيه الزكاة. هذا ما يتعلق بالنصاب. أما القدر الذي يجب إخراجه في في زكاة الذهب والفضة، فقد بينه المصنف رحمه الله فقال: ربع العشر منهما. القدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر. وربع العشر دل عليه دليل متقدم: من كل 20 مثقالا نصف مثقال، هذا هو ربع العشر، لأن يعني نصف مثقال من كل 20 هو ربع العشر. وإذا أردت أن تعرف ربع العشر فاقسم ما عندك على 40. ومعلوم أن العملة الورقية تلحق بالذهب والفضة وتجري فيها الزكاة على اعتبارها نقدا قائما بذاته، فالعملة الورقية تقسم على 40، والناتج هو مقدار الزكاة التي تخرج. وكذلك أيضا الذهب أو الفضة يقسم ما بلغته من وزن على 40، والناتج هو القدر الذي يجب إخراجه وهو ربع العشر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. المسألة التالية مسألة ضم النقد وقيمة العروض في تكميل النصاب. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب. قال: في الروض بالأجزاء، يعني يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء وليس بالقيمة. مثال ذلك: يقولون لو ملك 10 مثاقيل، مر معنا أن نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. لو ملك 10 مثاقيل، هذه نصف نصاب ذهب، وملك 100 درهم، هذا نصف نصاب فضة، عليه الزكاة أو ليس عليه الزكاة؟ عليه الزكاة. هذا ضم بالأجزاء، لأن 10 نصف مثقال ذهب، والمئة نصف مثقال فضة، ومجموعهما نصاب، نصف نصاب ومجموعهما نصاب. لو فرضنا أن عنده 10 مثاقيل ذهب وعنده 90 درهم فضة، تبلغ قيمتها 10 مثاقيل. عنده 10 مثاقيل ذهب وتسعين درهم فضة، 90 درهم فضة هذه تبلغ قيمتها 10 مثاقيل، هل عليه زكاة؟ لا، لأن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء. لو قلنا يضم أحدهما بالآخر بالقيمة لوجبت الزكاة في المثال الأخير، لأن 90 درهم قيمتها نصف نصاب ذهب، وهو عنده نصف نصاب ذهب. فلو حصل الضم بالقيمة لأوجبنا الزكاة، لكن الضم إنما يكون بالأجزاء. وهذا لأن مقاصدهما وزكاتهما واحدة، فهما وإن كانا جنسين إلا أنهما كالجنس الواحد. ومثلهما أيضا العملة الورقية على اعتبار أنها نقد مثلهما، فتضم العملة الورقية إلى الذهب وتضم إلى الفضة في تكميل النصاب. قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. مثال ذلك شخص عنده 10 مثاقيل وعنده عروض تجارة قيمتها 10 مثاقيل ذهب، عليه الزكاة أو ليس عليه؟ عليه الزكاة. ولهذا قال: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، يعني في تكميل النصاب. فالمراد بالضم هنا في تكميل النصاب كما هو في العنوان، وبالتالي تجب الزكاة بكمال النصاب نتيجة الضم. وإن كان لو نظرنا إلى كل جنس على حدة فإنه لا يبلغ نصابا. هذا ما يتعلق بالفقرة الثانية. الفقرة الثالثة: ما يباح للذكر من الفضة. المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن زكاة الذهب والفضة تكلم عما يتعلق بهما في باب اللباس، ما يحل لبسه وما يحرم. ومناسبة ذلك أنه سيتكلم في آخره عن زكاة الحلي، والحلي مما يلبس، فناسب أن يذكر الأحكام المتعلقة بلبس الذهب والفضة. ذكر ما يباح للذكر من الفضة، قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، سواء كان لحاجة أو عادة أو لزينة، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، والورق هي الفضة، والحديث في الصحيحين. والظاهر أن المراد يعني خاتم واحد، يباح للرجل خاتم واحد. قال: وقبيعة السيف، قالوا: هي ما يجعل على طرف القبضة، ما يجعل على طرف القبضة يعني مسكة السيف أو قبضة السيف، فيباح ما يجعل عليها من فضة، لأن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فضة. قال: وحلية المنطقة، المنطقة هي ما يشد به الوسط، واستدلوا على جواز الفضة فيها بفعل الصحابة. قال: ونحوه، مثل له في الروض، قال: كحلية الدرع والخوذة، الخوذة اللي هي المغفر، وهي ما غطاء الرأس بالنسبة للمحارب الذي يقي رأس المحارب أو المقاتل، فتحليتها بالفضة جائزة. وعلل ذلك في الروض، قال: لأنه يسير تابع، فهي فضة يسيرة تابعة لغيرها. قال: ولا يباح غير ذلك، كتحلية المراكب، كالسرج مثلا، ولجام الخيل، والمشط، والمرآة، والمقلمة التي هي وعاء قلم الكتابة ونحو ذلك، هذه لا تباح. الفقرة التالية: ما يباح للذكر من الذهب، قال: ومن الذهب قبيعة السيف، ومر معنا معنى قبيعة السيف، واستدلوا على ذلك بفعل عمر وعثمان. الأمر الثاني: مما يباح للذكر من الذهب ما دعت إليه ضرورة، كأنف ونحوه. الأنف يعني إذا قطع أنف الشخص جاز له أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب لا ينتن، ولا يصدأ ولا يتغير بخلاف غيره من المعادن. وقوله ونحوه قالوا كرباط أسنان، فرباط الأسنان أيضا مما يباح من الذهب حتى للرجل. أما دليل الأنف فاستدلوا بأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعللوا ذلك بأنه من باب الضرورة، من باب الضرورة. ولهذا المصنف قال وما دعت إليه ضرورة. وبناء على ذلك فإن الضرورة يختلف وجودها باختلاف الزمان والمكان، وحاليا من قطع أنفه يمكن أن يوضع له أنف صناعي من غير الذهب ولا ينتن، ويكون أقرب إلى الخلقة من وأحسن شكلا من الأنف المتخذ من الذهب. وكذلك الشأن بالنسبة لرباط الأسنان، فلا أظن أنه الآن يحتاج إليه من الذهب لتقدم الطب ووجود بدائل أخرى لا يظهر لونها، بل يكون لونها كلون الأسنان، يحصل بها تثبيت السن من غير حاجة إلى هذا الرباط. وبناء على ذلك فإذا زالت الضرورة زال الحكم وهو الجواز. الفقرة الخامسة ما يباح للنساء من الذهب والفضة. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. النساء الأمر بالنسبة لهن في الذهب والفضة واسع، فيباح لهن من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، يعني لا يحدد بمقدار أو بوزن حتى ولو كان كثيرا ما دام مما جرت به العادة. ومثلوا لذلك قالوا كقلادة العنق وسوار اليد والقرط في الأذن وهو ما يسمى بالخماخم ونحوها. وظاهر عبارتهم أن ما لم تجري العادة بلبسه لا يباح لهن، ومثلوا لذلك قالوا كالثياب المنسوجة بالذهب والنعال المنسوجة بالذهب، هذه لم تجري العادة بأن النساء يتخذن الذهب في مثل هذه الأشياء فلا تكون مباحة. قالوا لانتفاء التجمل، ولأن ما زاد على العادة يدخل في حد الإسراف، لأن الإسراف فيه تجاوز للمعتاد، والإسراف ممنوع منه شرعا. والعادة كما هو معلوم تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال، فقد يكون معتادا عند نساء بلد ما لا يكون معتادا عند نساء بلد آخر. فيباح لهؤلاء ويحرم على أو ويمنع منه هؤلاء. الفقرة الأخيرة زكاة الحلي. قال: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. لا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية. قال: وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. من خلال كلام المصنف رحمه الله يتبين أن الحلي له حالتان: الحالة الأولى وهي التي لا تجب فيه الزكاة إذا كان معدا للاستعمال أو العارية. وقول لا زكاة في حليهما الضمير عائد على الذكر والأنثى، فإذا كان معدا للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه حتى لو لم يستعمل ولم يعر. وهو ما قال لا زكاة في حليهما المستعمل، لا، المعد للاستعمال. فقد تشتري المرأة حليا لتلبسه في الأعراس مثلا، فيمر عليها عام ولم يوجد عرس لكنه معد للاستعمال، فهذا لا زكاة فيه. وهكذا لو أنها أعدته لإعارته لقريباتها عند الطلب فلم يطلب منها خلال سنة أو سنتين فلا زكاة فيه حتى لو لم يعر، ما دامت نيتها أنه معد للعارية. واستدلوا على ذلك بحديث ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني من حديث جابر وهو حديث ضعيف. قالوا: وهو قول جماعة من الصحابة، أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أخت عائشة رضي الله عنهن وعنهم أجمعين، فهو قول هؤلاء الصحابة وغيرهم أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. الحالة الثانية، الحالة التي تجب فيها الزكاة في الحلي، قال: وإن أعد للكرى، يعني أعد الحلي للكرى. الكرى المراد به ماذا؟ التأجير. أكريت الدار يعني أجرتها، أو النفقة. معد للتأجير هذا واضح، عندها حلي تؤجره على النساء، أو عندها حلي يؤجره على الرجال. أو النفقة يعني يعد للنفقة، إذا احتاج أنفق منه. وهذا يوجد بعض الناس أحيانا، إما امرأة مثلا قد يكون عندها حلي قديم لم يعد مستعملا، كما يقولون ذهبت موضة الاستعمال، كان نساء يعني سابقا يتخذن محازم حزام ذهب، شيء اسمه رشرش يعني يملأ الصدر، الآن قل استعمال مثل هذه الأشياء، ومع ذلك لا تزال بعض النساء محتفظة بهذا، تقول للنفقة، يعني إذا احتجت بعته. ومعلوم أن الذهب قيمته أقوى ثبات من العملة، العملة قد تتعرض لهزات أحيانا بحسب اقتصاد الدولة، لكن الذهب غالبا أقوى ثباتا. فإذا اتخذ المرأة أو الرجل حليا لهذا الغرض، لغرض أنها رصيد ينفق منه إذا احتاج وليس لغرض الاستعمال، فهذا فيه الزكاة، فيه الزكاة. كذلك إذا كان محرما قالوا كسرج ولجام وآنية. سرج يعني سرج مراكب كفرس ونحوه، ولجام فرس ونحوه، وآنية كأكواب أو صحون أو نحوها فيها ذهب أو محلات بالذهب، فهذه محرم على الرجال وعلى النساء كما مر معنا في الآنية. فالآنية يحرم فيها الذهب على الذكور وعلى الإناث على حد سواء، هذا فيه الزكاة لأنه محرم. والتحريم يناسبه الوجوب، لأن الإسقاط عن المعد للاستعمال هو من باب التخفيف لصرفه عن جهة النماء إلى جهة الاستعمال، وهذا متخذ على سبيل المعصية ففيه الزكاة. وجوب الزكاة في هذا القسم وهو القسم الثاني إذا بلغ نصابا وزنا، إذا بلغ نصابا بحسب وزنه، يعني لا بحسب قيمته، لأن الحلي المحرم ونحوه الصناعة فيه غير معتبرة، لا قيمة لها شرعا، وبالتالي نعامله كأنه ذهب بغض النظر عن الصناعة. فإذا بلغ نصابا وزنا ففيه الزكاة. عللوا ذلك قالوا لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء إلى جهة الاستعمال، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، لأن الأصل هو وجوب زكاة النقدين أو النقد من الذهب والفضة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني. هذا باب زكاة العروض. وما ذكره المصنف رحمه الله يمكن إجماله في العناوين التالية: العنوان الأول شروط وجوبها، والعنوان الثاني وجوبها في القيمة، والعنوان الثالث طروء نية التجارة بعد الملك، والرابع تقويم العروض، والخامس حساب الحول في العروض. قال: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض بإسكان الراء، وأما العرض فهو كل متاع الدنيا، فالعرض بإسكان الراء هو ما سوى النقدين، يعني ما سوى الذهب والفضة، هذا يسمى عرضا. العرض بفتح الراء هو كل متاع الدنيا، ويدخل فيه النقدان وغيرهما. والمراد بالعروض هنا هي ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. قالوا في بيان المراد بالعروض: هي ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. وعبارة لأجل ربح هذه فيها فائدة، لأن الشيء قد يعد للبيع لا لأجل الربح، فلا يكون بذلك عروضا. مثال ذلك: شخص اشترى أرض ليبنيها سكنا له، ثم بدا له أن يغير الموقع فعرضها للبيع، فمكثت سنة كاملة من حين نوى بيعها، هل عليه زكاة؟ هذه معدة للبيع الآن، لكن هل هي لأجل الربح؟ لا، ولم يقصد الربح، هو يريد، لم يريد الربح والتكسب بها. إذن فعروض التجارة التي يراد بها طلب الربح وهو التكسب، أما بيع الشخص للشيء للاستغناء عنه أو لانتهاء الغرض منه أو لاستبداله بمثله لغرض الاستعمال، هذه أغراض ليست أغراض التجارة، فليست قصد التكسب، وبالتالي لا تدخل في عروض التجارة. سميت العروض بذلك لأنها تعرض لتباع وتشترى، وقيل لأنها تعرض ثم تزول، لأن التجارة تقوم على الاستبدال، فهي تعرض ثم تزول ويخلفها غيرها من العروض. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على شروط وجوبها، قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. هذه العبارة تضمنت ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يملكها بفعله، الشرط الثاني أن ينوي التجارة حين التملك، الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا. نأخذ الشرط الأول، قال: إذا ملكها بفعل، يعني ملك العروض بفعله. ما معنى ملكها بفعله؟ يعني هذا نفي مثال، لكن نريد شيء يضبط لنا المسألة. نعم، هذا أيضا مثال، هذا مثال على ما ينطبق وهذا مثال على ما لا ينطبق، نريد ضبط ما نريد أمثلة. نعم، أحسنت، يعني دخلت في ملكه باختياره. إذا ملكها بفعله يعني دخلت في ملكه باختياره، وهذا قد يكون ببيع مثلا، ابتاعها أو وهبت له فقبل الهدية، أو كانت كما ذكر في الروض عوض خلع مثلا، خالع زوجته فأعطته عروضا أو ما أشبه ذلك. فما كان بفعل منه دخلت في ملكه باختياره فهذه انطبق عليها الشرط، وهذا يخرج ما ذكره بعد ذلك حينما قال: فإن ملكها بإرث، لأن الإرث يدخل فيه المال الموروث إلى ملك الوارث قهرا بغير اختيار، يعني بمجرد أن يموت الميت تنتقل تركته إلى ملك ورثته دخولا قهريا، يعني ما يحتاج يقولون قبلنا ولا لا، دخلت في ملكي. هنا لم يملكوها بفعلهم، لم يملكوها بفعلهم، فهذا اختل فيه الشرط، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف لاحقا. إذن الشرط هو أن يملكها بفعله، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال بنية التجارة، يعني عند التملك. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن نية التجارة ليس المراد بها نية البيع فقط، بل المراد التكسب، يعني نية البيع لطلب الربح، وهو ما نعبر عنه بالتكسب، هذا هو التجارة. فلا بد أن توجد نية التجارة عند التملك، وبناء على ذلك لو ملكها بفعله لكن عند التملك لم يكن ناويا التجارة ثم نوى التجارة بعد، لم تصر عروض تجارة. فلو مثلا اشترى أرض بنية أن يبنيها ويسكنها، هذا ليس نية التجارة، ثم نوى له أن يتكسب فيها، يتخذها عروض تجارة، هذه ملكها بفعله ونوى بها الآن التجارة، تصير عروض تجارة الآن، نبدأ نحسب عليه الحول ولا ما نبدأ؟ ها؟ لا ما نحسب عليه الحول. لماذا ما نحسب عليه الحول؟ لأن حين التملك لم يكن ناويا التجارة. فالشرط أن تكون نية التجارة حين التملك، وبناء على ذلك فهذا الذي ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة لا تصير عروض تجارة حتى يبيعها، فإذا باعها صار بدلها عروض تجارة، يبدأ حساب الحول عليه من حين ذاك. ولهذا قال بنية التجارة، يعني عند التملك. في الروض المربع قال أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. معنى هذه العبارة يعني أن التجارة كما هو معلوم قائمة على الاستبدال بالعروض، فالشخص يبيع عرض ويشتري عرض آخر ثم يبيع الآخر ويشتري آخر وهكذا. بالنسبة للتاجر الذي يستبدل بالعروض يكفي استصحاب النية السابقة، ومر معنا معنى الاستصحاب، استصحاب النية، استصحاب النية يعني ألا ينوي قطع النية السابقة، حتى لو لم يستحضر عند شراء العرض الآخر نية التجارة إلا أنه مستصحب لنية التجارة لما اشترى العرض الذي قبله، فهو لم ينوي قطع النية، فهذا كافي. ولهذا قال أو استصحاب حكمها، يعني حكم نية التجارة فيما تعوض عن عرضها، فلا ينوي فيما تعوضه عن عرضها القنية، لأنه إذا نوى فيما تعوضه عن عرضها القنية يصير بذلك قطع نية التجارة. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال: وبلغت قيمتها نصابا. طبعا المعتبر في العروض هو بلوغ قيمتها وليس عينها، وتظهر ثمرة ذلك لو كان عنده مثلا 10 شياه سائمة أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم، فيها الزكاة أو ليس فيها زكاة؟ فيها الزكاة، مع أننا عينها لم تبلغ نصاب السائمة لكن بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين سواء الذهب أو الفضة. فالعروض إذا بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة. فلو فرضنا أن قيمتها بلغت ما يعادل 200 درهم من الفضة ففيها الزكاة، وإن لم تبلغ قيمتها 20 مثقالا من الذهب. ولو العكس، بلغت قيمتها 20 مثقالا من الذهب ولم تبلغ قيمتها 200 درهم وجبت فيها الزكاة. ولهذا قال: وبلغت قيمتها نصابا في الروض، قال: من أحد النقدين. في هذه الحالة تجب الزكاة في قيمتها، ولهذا قال: زكى قيمتها، لأن القيمة في العروض هي محل الوجوب. مر معنا أن الزكاة تجب في عين المال، لكن في العروض تجب في ماذا؟ في القيمة. ولهذا قال: زكى قيمتها، لأن القيمة هي محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، وبناء على ذلك لا تجزئ الزكاة من العروض. لو أن شخصا مثلا عنده تجارته ملابس فقال: أعطي الفقراء ملابس يحتاجون إليها، لا يجزي. زكاة العروض معتبرة نصابا وإخراجا من القيمة وليس من العروض. قال المؤلف رحمه الله: فإن ملكها بإرث. هذه نضع عنوان نقول: طروء نية التجارة بعد الملك. وهذه المسألة لها تعلق بالشروط المتقدمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. قال: فإن ملكها بإرث. الملك بالإرث اختل فيه الشرط الأول، لأنه لم يملكها بفعله، ولهذا قالوا: ونحوه مما يدخل في الملك قهرا. فلو ملكها بإرث ولو بنية التجارة عند التملك، يعني مثال ذلك شخص عنده مال تجارة مات ويرثه ابنه، ابنه ورث عروض التجارة التي في المحل وهو ناوي بها أيضا التجارة عند التملك، هل تصير عروض تجارة؟ ليست عروض تجارة، مثل ما قلنا حتى يبيعها، فإذا باعها صار بدلها عروض تجارة. ولهذا قال: فإن ملكها، يعني بغير فعله، بإرث ثم نواها، أي نوى التجارة بالنسبة لملكها بإرث، حتى لو نوى التجارة، لأن اختل عندنا الشرط الأول، يعني حتى لو كان ناويا التجارة عند التملك. قال: أو ملكها بفعله بغير نية التجارة. هنا في الصورة الشرط الأول موجود، ملكها بفعله، لكن اختل أي شرط؟ الشرط الثاني، ملكها بفعله لكن بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة. وهي ذكرت مثالها قبل قليل، فإنها كما يقول المصنف لا تصير لها حتى يبيع العرض. إذا باع العرض صار بدله للتجارة، فنحسب عليه الحول من حين تملك البدل، بدل العرض. ما الحجة في ذلك أو ما الدليل؟ يقولون: لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية. يعني الأصل في العروض ليس هو التجارة، فلا تصير العروض للتجارة بمجرد النية. وعندنا قاعدة يقولون: إن النية المجردة ترد إلى الأصل ولا تنقل عن الأصل. النية المجردة ترد إلى الأصل ولا تنقل عن الأصل. وأنا ذكرت أو ذكر الفقهاء أن العروض الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، فمجرد أنه نوى التجارة لا يوجب فيها الزكاة إلا إذا اقترن بالنية فعل. ولهذا قالوا: إذا باعها تصير، يصير بدلها عروض تجارة. ولهذا المصنف رحمه الله أو الشيخ منصور البهوتي في الروض علل، قال: لأنه خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية. ثم استثنى قال: إلا حلي لبس إذا نواه للقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. حلي لبس نواه للقنية، امرأة عندها حلي لبس نوته للقنية يعني الاستعمال، القنية يعني الاستعمال، ثم نوته للتجارة يصير للتجارة بمجرد النية. هذا ماشي مع القاعدة ولا ما هو ماشي؟ ماشي مع القاعدة. كيف ماشي مع القاعدة؟ نعم أحسنت. ولهذا عللوا قالوا: لأنه رده إلى الأصل، يعني الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، منعنا من وجوب الزكاة لعارض وهو نية القنية، فإذا نوى التجارة رده إلى الأصل، النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه الأصل. بينما سائر العروض سوى النقدين كالسيارات أو الملابس أو غيرها، الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، ليست مثل الذهب والفضة. وبالتالي لا تصير عروض تجارة بمجرد نية لم يقترن بها فعل. الفقرة التالية: تقويم العروض. قال: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. تقوم العروض عند الحول، يعني عند تمام الحول، بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. الأحظ يعني الأصلح والأنفع للفقراء. من عين، العين هي الذهب، والورق الفضة. والمعنى أنها إذا بلغت قيمتها أحد النصابين وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، فأخرجنا منها الزكاة. فلو كانت قيمتها تعادل 20 مثقالا ولا تعادل 200 درهم ففيها الزكاة، وكذلك العكس، لأننا نعتبر الأحظ والأنفع للفقراء. وقوله عند الحول هذا يفيد أن المعتبر هو القيمة في ذلك الوقت، ومعلوم أن القيمة عند تمام الحول قد ترتفع وقد تنزل، فلا يعتبر قيمة شراء هذه العروض ولا يعتبر قيمتها أثناء الحول، المعتبر قيمتها عند تمام الحول سواء كانت رابحة أو خاسرة. ولهذا مر معنا أن ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول، فحوله حول أصله. لو كان عنده أرض للتجارة وقبل تمام الحول بشهر أو نحوه ارتفعت أسعار الأراضي، فكانت قبل ب200,000 صارت ب300,000، يزكي كم؟ 300,000. فالتقويم هو عند الحول سواء كانت ارتفعت أو نزلت. قال: ولا يعتبر ما اشتريت به. في الروض المربع قال: لا قدرا ولا جنسا، واستدل بأن هذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لا يعتبر ما اشتريت به قدرا. مثل ما قلنا لو اشتراها ب100 فبلغت عند الحول 200 زكى 200. ولا يعتبر أيضا ما اشتريت به جنسا، فإذا بلغت قيمتها نصابا بالدراهم فقط قومت بالدراهم وإن كان اشتراها بذهب. واضح؟ يعني لو فرضنا أن اشترى العروض بذهب، فلما جئنا على رأس الحول كانت تبلغ نصابا بالفضة ولا تبلغ نصابا بالذهب، ففيها الزكاة. لا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. هذا التقويم هل هو بسعر الجملة أو بسعر الفردي أو ما يقول قطاعي؟ بسعر الجملة، لا بسعر الجملة، يكون بسعر الجملة. لأن لو حسبنا عليه السعر الفردي معناه أن حسبنا عليه أرباح إلى الآن لم يحصل عليها، فبعض البضائع قد تأخذ وقت طويل حتى تباع ويحصل على ربحها، فهو يقال كم سعر البضاعة اللي عندك لو بيعت كلها، والمراد بالبضاعة يعني البضاعة المعدة للبيع، فالذي يقوم في محل التاجر هو ما أعد للبيع، أما الأرفف، الثلاجات مثلا إذا كان محل تموينات هذه ما تدخل، يقوم فقط المعد للبيع لغرض التكسب، هذا يقوم بما يصل إليه جملة، فما كان ما وصل أخذ ربع عشره فكان هو الزكاة. الفقرة الأخيرة حساب الحول في العروض. معلوم أن العروض تقوم على الاستبدال بالعروض والأثمان يعني والنقد، فالشخص يشتري عروض ثم يبيعها بنقد ثم يشتري بالنقد عروض أخرى وهكذا، وغالبا التجار لا تبقى عنده العرض لمدة حول يعني سنة كاملة. ومن هنا يأتي إشكال في قضية كيف نحسب الحول في زكاة العروض. يقول المؤلف رحمه الله: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض، إنه ممكن نزيد نقول أو عملة ورقية يعني من باب التوضيح، بنى على حوله يعني بنى على حول النصاب اللي هو الأول. مثال ذلك: شخص عنده نصاب من عملة ورقية، عنده مثلا 10,000 ريال ملكها في محرم، لما جاء رمضان قال لماذا أنا رصيد في البنك لا أستفيد منه، طرأت عليه أنه يشتري بها عروض تجارة، شرى بها عروض تجارة، يزكي عروض التجارة هذه، اشترى بها عروض تجارة في رمضان، يزكي عروض التجارة في محرم من السنة القادمة أو في رمضان من السنة القادمة؟ في محرم. ولهذا قال: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عملة ورقية بنى على حوله يعني حول النصاب اللي حول الأول. وهكذا لو اشترى عروض بعروض، يعني عنده عرض كشخص يبيع في السيارات، عنده سيارة عروض تجارة يتاجر فيها، شرى بهذه السيارة سيارة أخرى، يبني على حول السيارة الأولى، هذا استبدل عرض بعرض. سواء استبدل عرض بعرض أو عرض بنقد أو اشترى عرض بنقد، هو يبني على حول الأول، لأن المقصود في العروض هو القيمة، المقصود في العروض هو القيمة، فيعتبر حولها حول النقد، والقيمة طبعا معتبرة بالنقد، فحولها هو حول النقد أو حول العروض السابقة، لأن العروض ليست هي مقصودة لذاتها، المقصود هو قيمتها. ولهذا قال: وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. في الروض المربع علل قال: لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. هذا تعليل واضح. لو كنا نقول لابد يمضي الحول على العرض نفسه كم بطلت زكاة التجارة، لأن بعض التجار قد يصفي خلال أسبوع، وبعضهم خلال شهر، وبعضهم خلال يصفي بضاعته ويشتري بضاعة أخرى، والتجارة قائمة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان. قال: وإن اشتراه أي العرض بسائمة لم يبني. قول المؤلف رحمه الله: وإن اشتراه بسائمة لم يبني. معنى هذه العبارة يعني إذا اشترى العرض بنصاب سائمة فإنه لا يبني على حول السائمة، فلو كان عنده مثال ذلك 5 من الإبل وهي نصاب الإبل سائمة ملكها في محرم ومضى عليها 6 أشهر ثم بدا له أن يشتغل بالتجارة فاشترى العرض بالسائمة، يعني باع على شخص 5 من الإبل مقابل عروض تجارة، هنا اشترى العرض بسائمة. السائمة فيها التجارة لأنها بلغت نصاب، والعروض فيها التجارة أيضا. هل يبني على حول السائمة أو يستأنف حولا جديدا؟ المؤلف يقول: لم يبني على حوله، يعني معناه يستأنف حولا جديدا من حين ملك عروض التجارة. لماذا؟ قالوا: لاختلافهما في النصاب والواجب. يعني هذه ليست مثل الاستبدال بالعروض والاستبدال بالنقد، لأنها في النصاب والواجب معتبر أحدها بالآخر في الجملة، لكن هذه مختلفة في النصاب ومختلفة في الواجب، فلا يبني على حول السائمة، فيكون ابتداء حوله من وقت اشترائه أو من وقت بيعه إذا كان باع السائمة بعروض. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، والعبد بين الشركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما. هذا باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني زكاة سببها الفطر من رمضان، وما ذكره المؤلف رحمه الله مما سمعناه مما يتعلق بموضوع زكاة الفطر يمكن إجماله في العناوين التالية: العنوان الأول حكمها وعلى من تجب، والعنوان الثاني عدم منع الدين إياها، والعنوان الثالث من يلزم الإخراج عنهم، والعنوان الرابع ترتيب من تخرج عنهم عند التزاحم، والخامس فطرة العبد لشركاء، والسادس حكمها عن الجنين والناشز، والسابع إخراج ما لزم غيره عن نفسه، والثامن وقت الوجوب وما يتفرع عليه، والتاسع وقت الإخراج، والأخير قضاء زكاة الفطر. هذه أبرز المسائل مما يتعلق بموضوع زكاة الفطر مما قرأناه آنفا. الفقرة الأولى حكمها وعلى من تجب. قال المؤلف رحمه الله: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. زكاة الفطر واجبة، على كل مسلم سواء كان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر كان أو عبد. قال فضل له، فضل يعني زاد، يعني زاد عنده يوم العيد وليلته صاع، يعني إذا كان عنده ما يزيد على قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ولو بمقدار صاع يوم العيد وليلته فإن تجب عليه الزكاة. ولهذا زكاة الفطر قد تجب على أشخاص يعدون فقراء، يعني يأخذون زكاة المال ويأخذون أيضا زكاة الفطر. فالشخص اللي عند الصاع فقط زائد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته صاع واحد تجب عليه الزكاة، مع أن هذا يعد يعني فقير ما عنده ما يكفيه لمدة سنة بل أقل من ذلك. قال صاع عن قوته وقوت عياله. أما إذا كان ما عنده لا يكفي قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته أو بقدر كفايتهم فليس عليه زكاة، لا بد يكون عنده شيء زائد على ذلك، لأن قوته وقوت عياله أهم فيجب تقديمه. وقال الفقهاء لو فضل بعض صاع أخرجه، يعني لو فرضنا أنه ما وجد إلا نصف ساع زائد على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فإنه يخرج نصف ساع، لعموم قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يمتنع في زكاة الفطر أن الشخص يدفع زكاة الفطر ويأخذ زكاة الفطر من غيره، فهو يدفعها يعني تجب عليه ويشرع دفعها إليه من غيره طبعا. قوله وحوائجه الأصلية، يعني لابد يكون الصاع الذي يحصل به الوجوب أو أكثر فاضلا يعني زائدا على حوائجه الأصلية، وتلك الحوائج قد تكون لنفسه وقد تكون لمن تلزمه مؤونته، مثل المسكن والمركب وثياب البذلة والمراد بها ثياب المهنة ونحو ذلك، مثل فراشه وغطاءه وماعون الدار وما أشبه ذلك، لو فرضنا أن شخصا يقول أنا ما عندي شيء أخرج منه زكاة الفطر إلا أن أبيع مسكني، نقول لا تجب عليك زكاة الفطر لأن المسكن من الحوائج الأصلية. أو قال لا أستطيع إلا أن أبيع مركبي مثلا، سيارتي، أو يبيع ثيابه، فهذا لا يلزمه أن يبيع هذه الأشياء ليشتري بها الواجب في الزكاة، لأن هذه من الحوائج الأصلية وهي ما تدعو إلى الحاجة لوجوده في البيت ونحوه، كالأمثلة التي سبقت الإشارة إليها. الفكرة التالية عدم منع الدين لها. مر معنا فيما مضى أن المشهور في المذهب أن الدين يمنع وجوب الزكاة، هذه مرت معنا الأسبوع الماضي. لكن بالنسبة لزكاة الفطر يقول المصنف ولا يمنعها الدين، بمعنى أنه لو كان عليه دين وعنده صاع فاضل بالشرط المذكور آنفا فإنه تلزمه الزكاة، ولو كان عليه دين. قال ولا يمنعها الدين. لماذا لا يمنعها الدين؟ قالوا لأنها ليست واجبة في المال، ولهذا يقولون إن زكاة الفطر زكاة بدن وليست زكاة مال. ومن فروع ذلك أن الشخص يخرجها حيث كان بدنه، بخلاف زكاة المال سيأتي إن شاء الله أنها تخرج في بلد المال. فالشخص لو كان من أهل الرياض وأدركه نهاية رمضان على العيد في مكة مثلا، فالأفضل أن يخرجها في مكة لأنها زكاة بدن، بخلاف زكاة المال فسيأتي أنها تخرج في بلد المال، في البلد الذي فيه المال. وبناء على ذلك قالوا أنه لا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال فهي زكاة بدن. استثنى المؤلف قال إلا بطلبه، يعني طلب الدين. فإذا الدائن طالب بسداد دينه، الدائن يطلبك مثلا 100 ريال وأنت الفاضل عندك 100 ريال ممكن تشتري بها صاعين أو 3 أو 4، والدائن يطالب بالسداد يقول أعطني ديني، فتعطيه دينه ولا زكاة عليك، لا زكاة عليك حينئذ. الفقرة التالية من يلزم الإخراج عنه. قال فيخرج يعني زكاة الفطر عن نفسه ومسلم يمونه. الشخص يلزمه إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل مسلم يمونه، ومعنى يمونه يعني ينفق عليه، فالذين تنفق عليهم يلزمك الإخراج، إخراج زكاة الفطر عنهم، ويدخل في ذلك الزوجات والأقارب ونحوه. واستدلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تبونون، الحديث رواه البيهقي والدارقطني. فقول عمن تبونون يعني عمن تنفقون عليهم. قال ولو شهر رمضان، يعني ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان فإنه يؤدي فطرته وجوبا. وهذا استدلال بالحديث السابق أدوا الفطرة عمن تمونون. إذا تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته. أما إذا كان ينفق على شخص طوال شهر رمضان بعقد إجارة، كما لو استأجر أجيرا كمثلا عامل أو عاملة في المنزل، من مقتضى عقد الإجارة الإنفاق، يعني أنك تتكفل بطعامها أو طعامه طوال رمضان أو قبل ذلك، فهل يلزمك إخراج زكاة الفطر؟ لا يلزم. ولهذا في الروض قال ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، هذا ليس تبرع، هذا عقد، والعقد يلزمك ما أوجبه العقد دون غيره، فالعقد يلزمك بما شرط في العقد وهو النفقة أو الطعام أو غيرها، وما سوى ذلك فإنه لا يلزمك. ولو كنت تنفق عليه أو عليها بمقتضى العقد. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة، وهي مسألة ترتيب من تخرج عنهم زكاة الفطر عند التزاحم. أحيانا قد يتزاحم من يلزم الإخراج عنهم في الأصواع الموجودة، فقد يكون الشخص ليس عنده فاضل عن حاجته وحاجة عياله إلا 3 أصواع أو 4، والذين يمونهم 10 مثلا، فمن الذي يقدم منهم؟ هذا يسمى عند الفقهاء تزاحم، نحتاج أن نرتبهم حتى يتبين من هو الأحق، الأول فالأول. يقول المؤلف فإن عجز عن البعض، يعني وقدر على البعض، بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، هذا هو الترتيب، ولعلي أعود إليه إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.